ومن سورة الأحقاف إلى سورة الرحمن. وحذ فصله كرها ترى والولاك عاصم تقطع أم لسكن الياء حللا. ونبلوك ذا طب يؤمن والثنا فخا طبا حز سيؤتيه بنون يلي ولا. وحط يعمل خاطب وفتحا تقدم حوى حجرات الفتح في الجيم أعملا. وإخوتكم حرز ونون يقول أد وقوم صبا حفظا ووتبعت حلا. وبعد ارفعا والصاد في بمسيطر مع الجمع فد والحبر كذب ثقلا. كتلا تطل تمرونه حم ومستقر اخفض إذا ستعلم الغيب فضلا.